كما جاء في أول السورة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون إلى آخر الآيات. ثم بعد ذلك قرأنا قصة نوح عليه السلام وما ابتليه بابتلاءات، وبعد قصة نوح عليه السلام أنه أول الرسل، إن الله تبارك وتعالى ذكر قصة إبراهيم عليه السلام لأنه أبو الأنبياء والمرسلين. إن الله تبارك وتعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب. وما ابتلي ابتلاءات، وأيضا كما قرأنا قبل ذلك في آخر الآيات أن إبراهيم عليه السلام لما أيس عن قومه وعن إيمانهم أنه هاجر من سواد الكوفة إلى هران ومن هران إلى الشام هجرتين، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وفي هذه الهجرة أيضا هاجر معه أول من آمن به من الرجال لوط عليه السلام. ثم أن لوط عليه السلام أنه بأمر الله سبحانه أنه انتقل إلى قرية سدوم، هذه قرى من قرى قوم لوط عليه السلام. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى قالوا كانوا 5 قرى، ويعني معظمهم من القرى قرية سدوم، هذا في نواحي الأردن. إلى الآن علامات باقية حتى يسمى إلى الآن البحر بحر الميت، لأنه لا يعيش فيها شيء بعد عذاب الله سبحانه. فلما كان جاء ذكر لوط عليه السلام مقارنا مع ذكر إبراهيم عليه السلام، فلوط عليه السلام أيضا كان ابن أخيه هاران، ولوط عليه السلام أيضا أنه أول من آمن برسالته يعني من الرجال لوط عليه السلام ومن النساء سارة، وأن هجرة لوط عليه السلام مع إبراهيم عليه السلام في أول الأمر. فبذلك ذكر الله تعالى بعد قصة إبراهيم عليه السلام قال ولوطا إذ قال لقومه أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يعني له مناسبة وارتباط مع الآيات السابقة ومع قصة إبراهيم عليه السلام، ارتباط واضح جلي. لما؟ لأن كلام الله سبحانه كلام على أحسن نظم وأحسن نسق وأحسن ترتيب. ولوطا إذ قال لقومه، أما في إعراب لوط، وذكر بعض العلماء يعني من علماء القواعد علماء النحو كفذكر لوطا إذ قال لقومه، يعني منصوب بفعل مقدر فيها إشارة إلى ذلك، كفذكر لوطا يعني وذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لوطا إذ قال لقومه أئنكم لتأتون الفاحشة. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إذن قالوا يعني هاهنا عطفه على القصة التي قبلها، يعني وأرسلنا لوطا وأرسلنا لوطا إذ قال لقومه. لما؟ قالوا لأن إذ قال لقومه دليل على الذي يفهم منها معنى الإرسال. لما؟ لما أنه إذ قال هنا قال لقومه، لما قال لك؟ لأنه كان مرسل من الله تبارك وتعالى. فبذلك ذهب بعض العلماء يعني من علماء القواعد وعلماء النحو كها هنا وأرسلنا لوطا إذ قال لقومه. وأيضا يفهمك أن لوط عليه السلام ليس يعني من قومهم بإعتبار النسب، أحيانا النسبة بإعتبار مثلا إذا كان الأخوة أخوة الدين أو أخوة النسب، ولكن كان علاقة لوط علیہ السلام بسبب المصاہرة وإلا لوط علیہ السلام ليس من نسبهم وليس من قومهم وليس من بلدهم. أن لوط علیہ السلام كان ابن أخي هاران ابن أخي إبراهيم علیہ السلام. فلما تزوج منهم فبذلك الآن صار بينهم وبين لوط علیہ السلام مصاہرة بسبب السحر انه لما تزوج منهم وعاش فيهم ثم نصب اليهم فقاتب اذ قال لقومه فإلا انهم ما كانوا من قوم لوط عليه السلام لما ان الانسان اذا يعني عاش في قوم انه يقال منهم كما مولى القوم منهم من عاش في قوم يعد منهم. وأما لوط عليه السلام فله أيضا علاقة مع القوم علاقة مصاهرة لأنه تزوج منهم. فبذلك قال تعالى ولوطا إذ قال لقومه أئنكم لتأتون الفاحشة. أن لوط عليه السلام أنكر على أفعال قومه قال أئنكم لتأتون الفاحشة. قال العلماء رحمهم الله تعالى في الحقيقة ها هنا اختصار لما لأن مقصود من القصص قصص القرآنية العبر لأن قصص القرآن فيها العبر لمن يعتبر فيها موعظة لمن يتعظ ليس قصص تواريخ كما تواريخ يترتب وفيها قصص فيها عجائب فيها غرائب ولكن قصص القرآن للترغيب والترهيب للعبر للموعظة. فبذلك إن الله أنزل في كتابه وكلامه آيات في مختلف الأمكنة والأزمنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب ما يحتاج إليه. فبذلك أحيانا جاء اختصار وأحيانا جاء تفصيل وأحيانا جاء في بعض الصور أول القصة وفي سورة أخرى ما جاء في أوسط القصة وفي سورة أخرى ما جاء في آخر القصة. فبذلك وإلا يعني ابتداء الرسل وابتداء الأنبياء لقومه أولا ما يتعلق بإصلاح عقيدتهم لأن البنياد لأن الأصل والأساس العقيدة مهما يكون الإنسان عنده أعمال صالحة ولكن نعوذ بالله إذا كان عقيدته غير صحيح يعني فيه شرك فيه كفر فيه نوع من الشرك جلي أو خفي ماذا يستفاد من هذه الأعمال الصالحة؟ أما رأيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته مكث بمكة تقريبا 13 سنة وفي هذه المدة العظيمة المديدة ماذا دعوته إلى الله سبحانه؟ مسألة التوحيد، مسألة الألوهية، مسألة الربوبية، والرد على المشركين وعلى أنواع الشرك وأنواع الكفر وغير ذلك، وإلا جميع الأحكام والشرائع والفرائض ما نزل إلا بعد الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث بالمدينة المنورة 10 سنوات وفي 10 سنين جميع الشريعة يعني ما جاء أحكام بالصلاة والزكاة والنكاح والطلاق والجهاد والمواريث وغير ذلك حدود أحكام فرائض شرائع كلها ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة بالمدينة المنورة. وأما بأثنائه بقيامه بعد البعثة بمكة ما كان إلا دعوة التوحيد وإثبات التوحيد وأنواع التوحيد والرد على الكفر والشرك والمشركين ومسألة النبوة والرسالة ومسألة المعاد يعني المسائل الأساسية المسائل المهمة الأصول الثلاثة. فبذلك ها هنا قال تعالى ولوطا إذ قال لقومه أئنكم لتأتون الفاحشة. يعني في هذه الآية أن لوط عليه السلام خاطب قومه وإنكارا على أفعالهم ما جاء ذكر العقيدة هنا، ما أنكر على معتقداتهم يعني الكفر والشرك وغير ذلك من عبادة الأوثان وغيرها. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى من الأسلاف، قال هو المقصود بأنها هنا اختصار، وإلا جاء في آية أخرى حسب ما كان الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، سنة الأنبياء والمرسلين أولا دعوة التوحيد إصلاح العقيدة. أن لوط عليه السلام أيضا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قال سائر الأنبياء، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا جاء أن لوط عليه السلام أنه خاطبهم وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله. أولا إنكار على عقيدتهم الفاسدة. ولكن إن الله تبارك وتعالى هاهنا ذكر يعني جزءا من قصة لوط عليه السلام، وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لا شك في ذلك إن الله أنزل القرآن حسب ما يحتاج إليه العباد، وأحيانا مثلا إجمال جاء في سورة أخرى تفصيل، وأحيانا جاء في موضع كذا اختصار، وفي موضع كذا بالتبيين والتفصيل والتشريح، ولكن في كلها أيضا يعني مناسبات، مثلا جاء تفصيل كان موضع يناسب فيه التفصيل. ها هنا لما جاء إنكار على أفعالهم، لمن أن قبل ذلك ذكر إبراهيم عليه السلام موجود، وكان زمان إبراهيم عليه السلام وزمان لوط عليه السلام واحد، كان أصرهم واحد، وأن إبراهيم عليه السلام وما جاء مع قومه وجاء من أوله إلى آخره تقريبا ما يتعلق بالتوحيد والرد على المشركين، يعني أنه جاء قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه ما آذر ماذا رد على عقيدته الكافرة على عقيدته المشركة على معتقده الفاسد وعلى عبادته الأوثان والأصنام، وجاء أيضا مناظرته مع ملك زمانه نمروز ما جاء بصلة التوحيد، وجاء أيضا مناظراته ومكالماته مع قومه في مسألة التوحيد، وأنه ابتلي في الله تبارك وتعالى ابتداء لأجل في هذه المسألة. وبذلك قالوا لما كان إبراهيم عليه السلام وقصة إبراهيم عليه السلام ومناظرات إبراهيم عليه السلام ومكالمات إبراهيم عليه السلام ومناقشات إبراهيم عليه السلام قبل ذلك مذكور، إن الله تعالى هاهنا يعني الجانب ما يتعلق بالإعتقاد أنه ما ذكر من نوح عليه السلام، بل أنه ذكر إنكارا على قومه في أفعاله، لما لأن قبل ذلك قصة إبراهيم عليه السلام موجود، فعصر واحد وزمان واحد، ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم واحد. فبذلك هاهنا إن الله تعالى ذكر كأن لوط عليه السلام أنه قام بالإنكار والرد على قومه وعلى سوء أفعالهم وأعمالهم. وأيضا استدل العلماء رحمهم الله تعالى من هذا ثبت أيضا لا إصلاح العقائد مهم، يعني أهم فالأهم، ولكن كما أرسل الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم لإصلاح عقائد الناس أيضا لإصلاح أعمالهم وأفعالهم. ليس مقصود فقط إنسان إذا كان يعني صحة العقيدة والآن هو لا يحتاج إلى الأعمال الصالحة، لا، أعمال صالحة لازم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هكذا كلما جاء ذكر الإيمان جاء ذكر أعمال صالحة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جميع الايات قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى اخر الايات. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى في اثبات العقيده لا شك اولا، ولكن ايضا كما جاء تلاوه الكتاب تعليم الكتاب والحكمه والتزكيه لما اصلاح الاعمال ترادم كما تكون امر بالمعروف ايضا نهي عن المنكر. لمن ان الجانبان يعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جانبان متصافيان، يعني انسان اذا واحد انه يامر بالمعروف ولكن لا ينهى عن المنكر، فبذلك حتى الى الان مثلا كثيرا كانهم اذا رأوا في بعض المجتمعات على سبيل إثبات على طريق مثبت أنهم يأمرون بالأفعال الخير أعمال الخير أمور خير بالمعروف، أما إذا رأوا منكرا أنهم لا يتغيرون عليه لا، فلازم للإنسان لما لأن كما أمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني كأنهما خطان متصاويان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو أما رأيت يعني في سنن الأنبياء والمرسلين في سيرة الأنبياء والمرسلين في كتاب الأنبياء والمرسلين، ليس القرآن جاء كأنه نترو فقط من أولي إلى آخره ولا لا، القرآن أنه جاء إنسان إذا قرأ الآيات أنه لازم يتدبر في الآيات كي الآيات ماذا يأمر به ماذا ينادي به. هذا هو يعني إشكال الآن لماذا كأن كثيرا من المسلمين من أخواننا مثلا يقول فلان صلوا، لا شك هذا أيضا أمر خير، ولكن إذا رأوا منكرا قال بس ما لنا من سبيل هذا خلاص اتركوا اتركوا. فهذا إذا جاء في القوم يعني أنهم رأوا منكرا فلم يغيروه وأنهم يستطيعون بتغييره كما جاء في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأخذهم الله بإقابه، كي القوم رأوا منكر أنهم لا يتغيرون لا ينهون. هذا هو المشاكل الآن الذي انتشرت يعني كالوباء في المسلمين، كي مثلا إنسان ساكن في إمارة واحدة فيها 20 شقق أو 10 أو 12 كل واحد يعني مسكن باب عليه وهو يعلم أو ينظر أو يخبر أو أنه يمر أحيانا ورأى بعينه منكر ولكن لا يعترض ولا ينكر قال ما لنا بس كل واحد مسؤول عن نفسه. هذا هو موضع الخطر، لا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والأحاديث يدل على هذا، مثلا رجل هو ما شاء الله قائم صائم يصلي يدعو الله عز وجل ولكن يعيش في قوم ورأى منكرا ولم ينهاهم عن المنكر يعد منهم، ولو أنه لا يعمل الفاحشة لا يعمل السيئات لا يعمل المنكرات ولكن لا يتغير لا يتغير لونه ولا يتغير صورته ولا يتغير لهجه ولا ينهاهم عن المنكر كعنه منهم. فبذلك أن لوط عليه السلام قام عليهم بالرد عليهم قال يا قوم، فلوط النز قال لقومه أئنكم كلاما مؤكد يعني جاء بالدعاء أئنكم لتأتون الفاحشة أئنكم لتأتون الفاحشة الفاحشة. فبذلك افهم لما جاء مورف بالالف لام الفاحشة يعني بس كأنها هي الفاحشة الذي لا فاحشة بعدها فبذلك جاءها هنا قال إن أئنكم لتأتون الفاحشة والفاحشة لما يسمى فاحشة جاء في هذه الآية أئنكم لتأتون الفاحشة وأيضا جاء في آية أخرى فلا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال العلماء رحمه الله تعالى افهم کہ الفاحشة الظاهر القبح يعني الكبير ظاهر القبح يعني الفاحشة يسمى مثلا فعل عمل قول افعال يعني قبيح شيء قبيح ظاهر في قبحه يعني قبحه ظاهر لا يحتاج الى البيان قبح ظاهر واضح لا يحتاج الى التامل والى التدبر والى الادله والى دليل عقلي او دليل نقلي شيء فاحش واضح ظاهر في قبحه والفاحش الذي عمل عمل قوم لوط علیہ السلام وهذا شيء يعني قبيح ظاهر القبح فبذلك انه جاء بكلام مؤقت بالانكار الرد عليهم قال أئنكم لتأتون الفاحش ثم جاء استعناف معللا على قبحهم كما سبقكم بها ثم جاء ايضا النفي قال ما سبقكم بها من احد فانظر يعني استئناف وانكار انكار لوط عليه السلام على قومه انكار لوط عليه السلام على عملهم الفاحشة انكار لوط عليه السلام على افعالهم الكبيهة الفاسدة الفاحشة انكارا شديد الانكار اولا قال ائنكم على سبيل الاستفهام ثم قال لتأتونا فقال الفاحشة ثم جاء استئناف مقرر النفي ما سبقكم بها من احد ما سبقكم بها من احد من العالمين ما سبقكم بها من احد من العالمين يعني ليس فقط من الانس بل انس الجن قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم کہ ما سبقكم بها من احد من العالمين بظاهر النفي بظاهر النفي ثم نفي مؤكد من احد ثم انه مؤكد من العالمين يعني ما عمل عمل قوم لوط احد من الرجال لا من الانس ولا من الجن الا اول من عمل يعني قوم لوط هو الذين سنوا هذه سنة السيئة هذه الفعلة المنكرة هذه المعصية هذه الفاحشة فبذلك قالوا يعني قبل قوم لوط عليه السلام يعني لا يوجد أحد الذي أتى بهذه الفاحشة وقال بعض السلف رحمهم الله تعالى کہ يعني يمكن انه يوجد واحد اثنين على الندرة على القلة القليل كالمعدوم الذي لا يذكر يعني اما باعتبار کہ انتشر هذا الوباء في الفاحشة نعوذ بالله يعني كأنه لا يخلو عنها ولا رجل واحد قال مثل هذا الانتشار كأن القوم بإجمائهم يعني نعوذ بالله بقوا في هذه المعصية قالوا هذا ما سبق وأيضا أن لوط عليه السلام قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين الإنس والجن فهذا أيضا دليل كهذا إخبار من الله وإلا لوط عليه السلام من أين يعلم أن الجن هؤلاء يعملون هذه الفاحشة ولا يعملون هذه الفاحشة أن لوط عليه السلام يعني ما كان عنده علم غيب أنه لا يعلم الغيب علم غيب لله سبحانه لما انه اكد بالنفي والانكار عليهم کہ ما سبقكم بها من احد من العالمين، العالمين مراد الانس والجن. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى يعني هذا اخبار من الله سبحانه کہ ان هذا القوم يعني قوم لوط انهم وقعوا في معصية وقعوا في الفاحشة کہ هذا حتى يعني ما سبق بها احد من الرجال ولا من الانس ولا من الجن قبل هذا القوم. فبذلك قال لوط عليه السلام انكارا على قومه وردا على قومه وعلى افعالهم المنكرة وعلى افعالهم الفاحشة. قال علماء رحمهم الله تعالى مثلا افهم صفة الغضب وصفة الشهوة، صفتان. ان الله جعل في الانسان صفة غضب وصفة الشهوة. لما ان الله تبارك وتعالى خلق انسان وجعل فيها صفات مختلفة قوات مختلفة حكم من الله. قالوا صفة الغضب وصفة الشهوة قالوا صفتا قبح، يعني قبح واضح، غضب من يقول غضب طيب. حتى كما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوصني يا رسول الله، فقال لا تغضب، فقال اوصني يا رسول الله فقال لا تغضب، فقال اوصني يا رسول الله فقال لا تغضب، فقال